نحن عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدهر لم يجري لا حبذا فلك دار الدوائره على الكرام، فلم تبقي ولم تذري وكم تلاعب بالأمجاد حادثه كما تلاعب الصبيان بالأكر كيف تأمن من جور الزمان يذن وكيف تأمن من جور الزمان يدا خانت بآل علي خيرة الخير أفذ القرون الأولى سارت ركائبهم والموت خلفهم يجري على الأثر لله كم في محاني كربلاء ثووا وعندهم علم ما يجري من القدر ما أومضت في الوغى منهم بروق ضبا إلا وشال سحاب الهام بالمطر ساروا ولولا قضاء الله يمنعهم لما تركوا لبني سفيان من وحشين المسير الكربلاء يا لردوي يا هذا بعد رثاء حسيني نشيد حسيني مع ركب الحسين وعائلة الحسين وورود الحسين وسفر الحسين ومجيء الحسين إلى كربلاء يا أبا عبد الله يوم النواح سيان المسير الكربلاء ياخذ أصحاب وهلا صاح يا فراس ابني عمرو العلا أو يا ربيع المحلا أرد سافر واقطع فجوج الفلا والتذ يا أبا عبد الله والله أرد سافر واقطع فجوج الفلا والسفار بكم حلا صاح العضيد وصد له محمل اختك يا هلا قال له انا اتكفل قال لك يا روح بيمينك عدله، قال لك يا روح بيمينك عدله بعشا همهلا. طب على زينب مبتسمين عباس راع المرجلة، قال لها يا موجة علي قومي نريد الكربلة. طوي على زينب مبتسم عباس راع المرجي. والله كلكم صيروا جاسم وكلكم صيروا أصحاب المنبر كلكم وياي. أطوي على زينب، يلا خل أسمع. تسم عباس راع المرجي، قال لها يا موجة علي قومي نريد الكربلاء. قالت يا خويا يا يوم احملي يا هو الذي يتكفل. قال لها عناكي ابشري أمرك نويت نتمثل. قالت لاني عمي أنا الضخو والممشى وياكي حالة. طلعت وعباسي حدي والضعن ضجه لا هلش وياي. طلعت وعايا باسي حد والضعن ضايا جهلا هلا. كل ساعة عباس ونزل محمل الحر يعدل. صلى العشيان وناشد شنه نزلتك بالفلام. قال لي يا خويا نزلتي تدري بختلم دللي ما تحمل الذل والهضام فطنت على العز والعلا. رأتك يا عباس تحضر يا مطلعت من كربلا وستستر وجه جفوفها والدمع الخد شايلة. يقولون ان زينب لما مروا بها على مصارع القتلى من بعيد شافت نذل من الانذال واحد من السلامة سالب علم العباس وشايله. زينب احترق قلبها صاحت بيه صاحت لفة لفة يا شايل علم عباس لفة والله لفة وما يشيل غير جفة. الشمر من شافة خفة لبد بالصفوف وعاف صفوه والله يخاف يخاف يخاف يخاف من ابو فاضل يخطفه والله وسفة على العباس وسفة ويتعلم وفاضل الكلفة وين هاشم قطرت بضعونا يا لو الطف كربلا يردونها انتبه لي واستوعب هذا الكلام هذا انتزاعات من التاريخ وان هاشم قطرت بضعونا قال والطاف كربلا يردون وان هاشم قطرت بضعن او ما درينا بهالمسير اش قصدي قال والطاف كربلا يريد الحسين او ما درينا بسفرته ومضمون أحسين من فارق وطن جده وطلع قالت الوادم طلع لجل الطمع لكن بس اللي حضر يما يا وسمع خطبتايا او اهل الوفا يسمعون خطب شاف وش قال خطب شاف وش قال ابن فارس بدر مات ابن هند الحكم باسم الكفور او بعد لا يزيد الرجس رد الامور هاي ومي وشوف هاي فنون او بعد قال النوب يردون الوجيد والحر يموت الحر يموت او لا يبايع للعبيد انا بن فاطمة تعرفون ويزيد اما ما يخفاكم تعرفون لا لمية الحكم ما يقبل الدين والرجس هذا مو انا اللي اقول الحسين يقول سلام الله عليه لا لمية الحكم ما يقبل الدين صرح بها الحسين لما التقى بالوليد والي المدينة وطلب منا البيعة ليزيد، وقال له تردون أبايع سر أو أبايع جهر؟ قال لا أريدك جهرا وأمام الناس. قال نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. أنا باشر أتكلم وأحكي عن ما عندي وأدعو إلى الحق، والحق أحق أن يتبع. قال له سيدي السر على بركة الله. مروان بن الحكم قاعد، قال له لا، قل له إما أن يبايع الآن وإما أن تضرب عنقه. زعل الحسين، قال له أو أنت تأمر بضرب عنقي يا ابن الزرقاء؟ والله ما كان بالحسبان أن يأتي زمان ابن الخناء يعطي رأي بابن فاطمة الزهراء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم التفت للوليد وصرح، قال اسمع يا وليد، نحن أهل بيت النبوة، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة والتنزيل، باسمنا نطق الوحي، وبنا ختم، وبنا فتح الله، وبنا يختم أو ختم، وما يزيد إلا رجل شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. أعلنها الحسين سلام الله عليه. عادينا هجموا بني هاشم، هجموا بني هاشم، لأن الحسين من إجه جاب ويا عشيرته، جابوا يا أخوانه، جابوا يا العباس، خلاهم واقفين، قالهم إذا سمعتم صوتي على اهجموا عليه وردوا عني. يقول لما سمعوا صوت الحسين يقول هجم عباس، هجم عباس بيد الماء يبالي، صاح بصوتها وين يا شبول هاشم تعالوا، شبول هاشم تعالوا، هجم السيف بيد الماء يبالي، نده يا شبول أبو طالب تعالي، وجت وين الذي كلهم أمثاله؟ عاد الحسين صاحب الفضل، رد السيوف إلى مغامدها، إن لهذه السيوف يوما آخر تسل في، إن لهذه السيوف يوما آخر تسل في، هذا مو وقتها، رجع السيوف. يقول وطلع الحسين ويا أخوته وأهله وعشيرته بكل عز، يقول بهالمناسبة هذا الأديب يقول المثل هاي، المثل هاي ينظخرون الأخوة أو تقع للموت من تسمع النخوة، مثل عباس بي العزم يقوى، بطل ينمال عل وعن خياله. الحسين يقول الحكم لا لمي أبد ما يقبل الدين، والرجس لا تعتقد يصبح أمين، ساعتي القشرة لذيك المسلمين، هالأحكام الجائرة ويرضون، بس أبو السجاد ما ذل وخضع لا لمية، وبعد ضد أندفع أحسين لجل الدين وأحكام الشرع، والمشارم قال مو تندون. طلع من طيبة ابعز، طلع من طيبة وبموكب ريب، ويد قبر للهلائل واللحيب، والحبيبة توادعت ويا الحبيب العليل، وقاموا ويودعون، ودعوها وقاطروا عنها وشروا وأمنوها وبعد منها تعذروا ساروا وسارت وراهم ما درى الله تصيح وتريتهم يتنونها غداوا عن الشوف من كثر الحجاج أو بيها جمر فرايكم بالشبدان ردت ودلالها على الهلاج خايفة من أحبابها ينسون صاحت يا بو يا بو يا بو ويا عادة الغياب والعدهم علي ما يخلو وحدة ودمع يسي بسأل عن دارهم شالوا بليل ولا دروا ذيك العليل شلون يا ابويا رقد جسم من المرض واصفر اللون ويا وانا ياك اليوم وقلت باكر يجون افراقكم لا ما وحق الله يهون واللي مثل تصير الله بعون يقول له وحدة وحدة يا ابويا سر الحاد برجاي يبكون ميسر الحاد برجاي بكم وحدها يا ابو ايه بويش كثرها مدة الغابة وحدها يا بعلي عيلتكم تخلوا وحدا بويا مرض وفراق تحمل يا رزي والله مرض وفراق تحمل يا رزي هنا الحسين يهيئ ضعنا ويصيح لابو فاضل يطلع الضعن يقول رفع راسه وندغ يا صاحب الباس رفع يا راسه وندغ يا صاحب الباس قوم بشاع طلع اختك يا عباس خل نضعن قبل ما تسمع الناس والله رفع راسه رفع راسه او نده يا صاحب الباء يذكركم الشين ونديكم مثل اجنحة الطيور كونها شلون الاعلام بالبصرة هاي السر القلب كل بيت تشوفي العلم والعلمين والثلاثة يعني تشعر العالم البشري كله نحن شيعة آل محمد نحن نحن على الحسين احنا شعارنا أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله أريد الدمعة أريد نبكي على الحسين عليه السلام يقول رفع راسه ونده يا صاحب الباء قوم بشاع طلع اختك يا عبا يا ابوي عفية الله تدرون هاي الون الانسان المؤمن الخير الشريف من العائلة اللي عنده عقل ويعقل قضية الحسين هذا في الحقيقة يدخل على قلبه السرور بس الخذل ما يعرف هذا بعد شكل آخر. على كل حال أو عقل ضعيف أخذ ما وهب سقط ما وجب. انتبه وياي، رفع راسه ونده يا صاحب الباس، قوم بساعة طلع اختك يا عباس، اخل نضعا قبل ما تسمع. وعلينا يا ابن ابوي الخلق تلتم، علينا يا ابن ابوي الخلق تلتم. والله قصد عباس لخته وطب عليها، جذب سيفه ووقف ما بين ايديها، شالت راسه وشافت وليها، والله شالت راسها وشافت وليها، سلم وبوجه زينب تبسم، والله سلم وبوجه زينب تبسم. وين ما تسمعني اشترك وقول اخ، ولو نايم على سريرك قاعد بالمكتب، وين ما يشملك الصوت، انت يا الانسان كل انسان ها وعنده قطرة. ماك واحد بالدنيا ما عنده مشكلة، ماك واحد بالدنيا ما عنده هم، ماك واحد بالدنيا ما عنده غم، ما عنده مصيبة ابدا. الكل اكو ناس مو يم الحسين، مو من مذهب الحسين، مو من دين الحسين، ناس يمكن غير مله غير كذا، حتى انت تنفعك الون على الحسين، حتى انت يلي مو يم الحسين ون وشوف القضيه، جرب الله والتجربة أحسن برهان. من يمك خل قلبك وون وياي تنحل مشكلتك. والله والله رفع راسه، والله شالت عينه، والله صاحت يا غلي بجيتك يا عبا. يا راعي الشور يا تشاسب النوم، تعتقدون اكو قضية يكرخ المستعمر والمتكبر والسارق؟ نعم، والسلاب والذي يبغض الحق وأهله، لا تعتقد يكره شيء مثل ما يكره هاي الونة على الحسين، لأن هاي كاسحة تشيله من أسسه والذبة في سلة المهملات. ون على الحسين، أي الله أكبر. والله وليت شالت راسه، سالت راسه، صاحت ألا بجيتك يا عباس، والله صاحت ألا بجيتك يا عباس. يا راعي الشور يا تشاسب النار، يقول لك اذا هاي الونة تكسحنا وتكسح باطننا خلنا نحاربها. والله اشتحاربوا، اشتردون تحاربون، اشتردون تسوون، لو تجتمع كلمة البشرية كلها حرب ضد الحسين، إن الله تعالى يكسحهم جميعا، ويبقى الحسين وهاي الونة على الحسين إلى الأبد. أخواني اللي حارب قضية الحسين مثل اللي ما يلايق له وضع السماء يقول الدحار برد غيره، يصير هذا؟ ما ممكن يصير أبدا. هاي قضية الحسين قضية إلهية، قضية ربانية. وروح شوية تعمق، اقرأ فلسفة هذه القضية. حسين، حسين، يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، اقرأ المجلد الرابع، عن ابن عباس يقول أنا نايم الظهر يوم عاشوراء بالرؤية، وإذ أرى رسول الله بعالم المنام، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله حاسرا بلا عمامة، حافي القدمين، نعم عليه من الغبار، بيده قارورة متروسة مملوءة دم. قلت له أين كنت يا رسول الله؟ قال كنت بكربلاء. قلت وما تصنع؟ قال دفنت الحسين وأهل بيته وجمعت دماهم هذه لأضعها في جنة الخلد إلى يوم القيامة، دماء الحسين ودماء أصحابه. هكذا كان رسول الله مفجوعا بالحسين ويبكي على الحسين، واس رسول الله بالحسين. والله شالت راسه وصاحت يا عبا، صاحت يا هلا بجيتك يا عباس، يا راعي الشور يا تشاس بين نوم. اش عندك بدنا مع معلم وبطاس، وشوف انا بجيتك هاي ميتة. اقول من قلبك قال له علي اشبع عيني نريد السفر يختمن المدينة، اخونا للعراق مكاتبين. والله قال لها وعلي اشبع عيني نريد السفر يختمن المدينة، أخونا أهل العراق مكاتبين. يا الله أوليهم بالسفر هاليوم، والله هاليوم عزم أوليهم بالسفر هاليوم عاد. دليلك قعد يا ابو فاضل احكي لي اخويا، انا يا ام نطلع وياكم تشفيني، يا بار محمل وبيت وزام، دقيت على الصدر وصاح يا اختي والله قوم قوم بشيمت وطلعي ابا اختي، انا خيت لفديلك رقبت من اذنك وبجف المحتم. طلعت زينب وطلعت العيلة، ركبت والضعن طوح دليلة، اولن بتل الضعن صوت العليلة، يا حاد الضعن بالله الحال يرحم. الله لا يفرق بينك وبين عويلك يا أبوي، الله يجمع شملكم. أولادي أوصيكم بالألفة بالمحبة بالتسامح. أنا والله خاطري متكدر الآن، الآن الجماعة يحجون قبل ما أجي للمجلس، جماعة كذا مكان كذا ناس عرف مولانا موالي له البيت، وإذا على شوربة ما أدري شنو قتول اثنين شاي تترم النساء تتي تم أطفال، مو عين مو خجل، الله أكبر، على شوربة على لحمة على ما أدري شنو على هالخرطيات، ليش تشيبوا ليش يا عم عليه من العتب وياه المسؤول عن هذه القضية. الله أكبر، لو هذا جايني رجله من عند ثور أنطي، خذها ثور ويأخذها بدل الشرب وبدل اللحم. يعني ماكو عقلية، ماكو مؤثرة، ماكو أخلاق. وين الأخلاق؟ وين المؤثرة؟ شباب أرجوكم لا تتعاركون أبدا. لو واحد يتلقاك ويقول لك نعلى على هتش من أمك وأبوك، قل له رحم الله والديك وجزاك الله خير، وتبسم بوجهه وقل له روح. أشياء يقول لك تستهزي بي، قل له لا، القرآن يقول لي وأنا مسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الله حبيبي عزيزي، هذا من علائم الإنسان المؤمن. من هم عباد الرحمن؟ من هم الناس الأخيار؟ شباب، أنا من أذكر هالكلام هذا وأجيب هالسيرة هذه، أنا أحس قلبي من الداخل يتقطع والله العظيم. يعني احترق قلبي ودي يشك ثوبي مو شكل. يا أعزائي، أنتم ناس مجتمع، مجتمع عشائري، قبائل دجلة والفرات، عشائر المضيف، يعني مو عيب الشكل تسوون والشكل يصير هالأمور هذه. ليش أبناء الحسينيات والمجالس؟ بالله كم مأتم الآن، أمس آلي يقولوا لي مما يربو على 1100 أو 200 مأتم حسيني بالبصرة، بالبصرة. بس أسألكم بالله سؤال، هاي ما لها تأثير على هالمجتمع المآتم هذه وهالمجالس هذه؟ كم مسجد عندنا؟ كم حسيني عندنا؟ هاي القباب المقدسة، كربلة، نجف، نعم الكاظمية، سامراء، المكان هذه العراق. احنا عندنا بالأحاديث بالأخبار أن كل ذرة من تراب العراق مخلوط بدماء آل محمد. ما متأثرين بهذه؟ هذا إمامنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أيها الإخوان، يعرفنا منهم عباد الرحمن. المن الموعظة، ما تقل الموعظة المن للمسودين يقول الحاقد، ها؟ يعني احنا نحكي هالموعظة وهالأحاديث وهذا وكذا، لا، مثل ما يقول ذاك الطاش ذاك الحمل نفس القضية. وين بيا عالم احنا لما احنا ما عندنا عقلية وما نقدر وما نحترم الكلام؟ الله تعالى هم ما يحترمنا سبحانه وتعالى، يسلط علينا من لا يرحمنا في الواقع أخواني، ويذهب بعقولنا في الحقيقة، ويخلينا واحد ما يحترم واحد. عباد الله، الإمام علي هذا يقول المن يخاطب؟ أي شريحة من البشر؟ يخاطب العباد الصالحين الخيرين، ما يخاطب المتحنتك، ما يخاطب الجبار المتكبر، ما يخاطب. ترى علي إمام الفقراء، دير بالكم شباب، علي إمام الفقراء مو إمام المتكبرين حتى لو شيعي. ملتفت؟ هسه مثلا الشيعي جي واللي زق نفسك على كان الشيعي وولاية علي بن أبي طالب، أو متروس فخر راسه أو كله جبروت أو كله تعاظم، علي بن أبي طالب ما يصير إمامي ليش الشول. أحكي لك بصراحة، علي إمام المتقين، إمام الأخيار، إمام المتواضعين، إمام الفقراء، إمام المستضعفين. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله أنزلك منزلة ما أنزل بها أحدا سواك. بس أنت شنو هاي المنزلة اللي الله أنزل بها علي؟ النبي يقول له: يا علي، إن الله أنزلك منزلة ما أنزل بها أحدا سواك، بغض إليك الدنيا. اسمع، بغض، اللهم لا تجعل حب الدنيا ديدننا. خربت على عبور من سعاد الدنيا، أتركم الكري والري ومن يده وأرجوع مقتول مأثوما بقتل حسين أملا ركابي فضة أم ذهب. حكي حكي حكي حكي، واحد يتأثر في الحقيقة ويتألم. يقول له: يا علي، إن الله أنزلك منزلة ما أنزل بها أحد من العباد من الخلق سواك، بغض إليك الدنيا وزهدك فيها، بغض إليك الدنيا وزهدك فيها بعد، وحبب إليك الفقراء، حبب إلى قلبك الفقراء. ولذا علي من يشوف لفقير ماك من هذول اللي رايح ممرود، من يشوفه شي يقول هلا أنا بشعار الصالحين. ومر أمير المؤمنين فرد يوم على باب المسجد أيام حكومته، لقال يتيم دجاجته مشققة والدنيا باردة، مشققة دجاجته. علي بن أبي طالب لابس وش الردن مالته عريضة وطويلة، قص الردن مالت جوبته ثوبه قصه وخلاه على راس اليتيم، واخذ للسوق اشترى له هدوم. قال له لو مولانا انت بعد ما اخذ للسوق تشتري هدوم ليش قصيته؟ قال من باب المسجد للخياط او للتاجر انا مسؤول عن بلد هذا. ملتفت انا مسؤول عن هذا لان امر عليه وانا اتمكن اكسي واشوف ايدي من البلد وما اساعده. الله اكبر. قال له يا علي بغض إليك الدنيا وزعدك فيها وحبب إليك الفقراء فارتضوك إماما وارتضيتهم أتباعا. صلوا على هذا علي أمير المؤمنين، معركة قائمة في صفين، وتجي قطاعات عسكرية والي الإمام مثل همدان غيره غطفان كذا كذا، وإجت فد مجموعة تنضم إلى صفوف الإمام، وابن عباس فرحان بانضمام الناس وراح يدور على القائد يبشره ويقول له تعال وشوف، يدور وين علي وين القائد، لقاه بخيمة شسع نعلة مقطوع. شباب شبناكم شسع نعال علي؟ شنو النعال اللابسة علي ابن أبي طالب؟ اخواني ليف القاعية ليف، والشوحة خصاف ما النخر تعرف السعف. علي اللي بيده الحكومة الإسلامية من مطلع الشمس إلى مغيبها، صوامع الأموال تجيه والله ما أخذ منها شيء. فرد يوم قسم بيت المال وأجى الحسن وقال أبويا وحصتنا؟ قال توضوا صلوا هاي حصتنا، آثرت المسلمين عليكم يا أبويا. ملتفت حب اسمع، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي بن أبي طالب يقول والله لو شئت لو أريد لاهتديت إلى مصفى هذا العسل وإلى لباب هذا القمح وإلى نسيج هذا القز. تعرف الكلام هذا؟ والله لو شئت لا تديت إلى مصفى هذا العسل وإلى لباب هذا القمح وإلى نسيج هذا القز، لكن كيف أبيت أنا ألبس وآكل وغير جوعان وعريان؟ يا أبا ابن أبي طالب وأرى الليل هزيع يلف هزيع وظلام يتداخل بظلام، لا والله لا ألتذ بالكرى حتى أرى خصاص الفقراء ترتفع إلى جنب قصور الأغنياء. وهناك لعلي قصص كثيرة وكثيرة أيها الأعز أيها الأحبة. طالع فرد يوم من الأيام بأيام حكومة علي حاكم، طالع هو وجماعة خاصين يمشي بالأطراف البلد بصورة غير رسمية، وهو يمشي شاف عجوز هناك تمشي وشايلة جرة تقوم وتقعد مريضة نفسها ضيق يمكن عندها مرض صدر فمت مرة كبيرة. فالإمام قال لأصحابه تفضلوا أنتم روحوا، وأنت مولانا وين تريد؟ قال أنا أريد أروح أساعد هاي العجوز على حمل الجرة. علي بن أبي طالب اسمع يا جاسم، قلت مولانا خاف مو الشيخ اللي جيت منه وللمنبر جاسم ما يسوى لك الإنسان ولا قشر بصل، لو ما الحسين احنا شنو؟ هذا كله ببركات الحسين، او هذا مثلا ابو عباس يهوس وعلي المنصور يهوس وذاك والسيد ومن القبيل، انا لو ما الحسين اكو واحد يجي يذكر ايش يسوي بيه واقعا. بس جزاهم الله خير، بس هذه خل أسمعها أنا وغيري. لا الحمد لله، والله ما داخل في قلبي ذر من هذا أبدا. لا لا لا، مثل ما الإمام أجي سلم على الإمام علي واحد وقام يمدحه وشي وكذا، قال له أبويا تهدر حاجر هك يا وروح، هذا أعرف بنفسي واقعا. اللهم استرنا وارحمنا، والله عندنا دواه ومصائب لو تعلم بها الأرض لساخت بنا واقعا أيها الإخوان. لكن الله هو غفور، هو الرحيم، هو أرحم الراحمين. هذا علي، علي شرد أوصف لك علي، ابن عشيرة، ابن جواد، شيخ، زعيم، عالم، خير، بالله شو توصف علي. الله، ضرب عمرو بن عبد الود يوم الخندق، جبرائيل نزل للنبي قال له قل لعلي ضربته هذا اليوم لعمرو بن عبد الود تعدل عبادة الثقلين. انت يا عزيز يا حبيبي دير بالك، شوف هذا أمير المؤمنين، يا مملكة، يا سلطان، يا فلان يا فلان، هو أبدا في اليوم قنبر شايل سيف ومشي وراه بالليل. قال له عندك قنبر شو شايل لك؟ قال له مولاي والله خاف عليك. قال له وانت تريد تحرسني؟ قال له منين تحرسني؟ من السمل ومن الأرض، انت ما تقول لي من يجي تحرسني. الحارس هو الله سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا الوقاية. على كل حال يا عزيزي، راح لهاي العجوز علي بن أبي طالب ما تعرفه، سلم عليها كيف حالك يا خالة؟ إن شاء الله بخير. قالت الله يخليك الله يحفظك، يا أهلا ويا مرحبا. قال خلني أشيل الجرة وياها شاي. جرة، تعرف الجرة يخلون بها ماي كوز صغير، خلني أشيل الجرة وياك يا خالة. قالت لا لا، خليني أنا أشيل جرتي حتى من أتعب الله يستجيب دعائي، إذا دعيت يسمع كلامي حتى يستجيب دعائي على علي بن أبي طالب. أو هي تقول العجوز، وهذا الإمام يسمعها. الإمام هو يتأذى فقيرة ومرأة الشكل وتقول على علي بن أبي طالب، ايش قالها الإمام؟ اسمعوا ايش قالها. قال لي ليش تدعين على علي وأنا أدري علي على شفا حفرة من الهلاك، ما يتحمل، ما يتحمل أنه ذنب واحد بعد. شنو القصة؟ قالت لزوج قتل وياه بالمعركة وخلف أيتام ثلاثة، شهر واحد انطوني وبعدين قطعوا المعاش، وأنا الآن ما عنده، صارنا ثلاثة أيام بغير أكل ولا أقدر أوصل ولا أنذر الدرب وأنا فقر. صدق يعني أكو ناس مواطنين شاتلهم الضير، لا عنده واسطة ولا يقدر يوصل ولا عنده فرد واحد يهتم به، وظل شاتله الضير، ما إلى غير الله سبحانه. حقيقة يعني أكو تفقد، ها أكو فرد لجنة تتفقد وكذا وشي، وروح يشوفوا البيوت فلفلوها مثلا وشوفوا وين بالسراير. أو هذا الخير والنعمة، وخالد بن أبي طالب ما عنده ثروة مثل ثروتنا هاي الموجودة مثلا يعني. فعلى كل حال يا أعزائي، فقال لها عجيب هالشكل وقطع ومعاش، تبين القضية شنو؟ مو أكو فرد ناس تشتغل ضد علي بن أبي طالب، تبين هذا المسؤول بهالطرف مو هالشكل على توزيع الأرزاق على الفقراء وشيء يميل لغير جهة، فيسوون هاي المشاكل حتى يحثون ضجة داخل المجتمع ضد علي بن أبي طالب. شوف حارم اليتامى وما يطيهم وكذا كذا وإذا كذا وشكل، يردون يسوون فرد دعاية ضد الإمام. الإمام اطلع على هاي القضية، مفهوم الكلام؟ اطلع على هذه القضية، فبشكل وآخر أقنعها أن يشيلوا ياها الجرة. قال لها إذا ما عندكم أكل انت شو تسوين بهذا الماي؟ قالت لا اضعه بالقدر واخلي نار جوا واقول لهم الاطفال راح اسوي لكم الطعام، فيظلون ينتظرون الى ان ينعسوا وينامون. اي بالشكل اني احتال عليهم. هذا الامام وصله للبيت. سمعوا يا شباب اولادي، انتم ابناء المجلس الحسيني، باكر تصيرون ان شاء الله كبار، انتم اليوم شباب القوم وباكر كبارهم، اليوم انتم صغار باكر كبار، انت وابناء المدارس اللي في الثانويات والكليات اللي ان شاء الله راح تتخرجون، هذا يطلع مو شكل قائد شرطة مثل أبو غزوان، وهذا مثل أبو عمار، وهذا يعني مثل أبو بدر، ومثل يعني هالشكل. فأنتم منتصرون بهالمستوى هذا، تعقلون هذا المنصب وكذا وشي، وتأدون حقه، وهاي فرصتكم تنفعون بها وطنكم، تربتكم، شعبكم، مجتمعكم، دينكم، مو ولا تأخذكم في الله لومة لائم أبدا، ولا يغركم عطاء، ولا أحد يزلكم يزل أقدامكم عن مواقعها التي وضعها الله سبحانه وتعالى وأكرمكم بها. فأنتم تعلموا من علي بن أبي طالب، اسمعوا يا شباب. فهنا يقول وصلها، قال لها أنا راح أجيب الحنطة من السوق ونسوي طعام للأولاد. يقول راح علي بن أبي طالب الحاكم أمير المؤمنين، علي حاكم على الدولة، مو على إمارة أو على بلد أو على قطر أو على العراق وحده، حاكم على العالم الإسلام، مثل ما قلت لك من مطلع الشمس إلى مغيبها. هذا أبو الحسن سلام الله عليه، هذا اللي يبرد القلب وذكرى يفرح أمير المؤمنين. تذكر تواضعه وزهده وأخلاقه. أو مرة تجي تشوف لك فرد واحد مولانا منفوخ، تقول شن عقروك خندك، نعوذ بالله، واقعا يعني شن يا بتة، شديد تكون، شنو أنت؟ مسكين يا ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. والله بعض الناس إذا 10 أيام ما يغسل ويحط كريم ويمسج ويحط ريحة وكذا، ما تتنوع بوجهه، وجهه يتغير. واقع إخواني يصير ريحة نتنة. يا عزائي يا أبويا اتقوا الله سبحانه وتعالى، أبدا لا تصير عندك النية، ولا يغرك سلطان، ولا تغرك مملكة، ولا يغرك ثروة، ولا يغرك يجي يوم يأخذوك ويذبوك بذيك الحفرة الظلمة. اقعد ويسألوك السويت، والله انطاك ومكنك، شنو؟ اسمعوا هذا علي بن أبي طالب، وأرجع لكلام ظل متعلق ذكره. فهنا الإمام راح للسوق، شباب اسمعوني، راح للسوق اشترى قونية حنطة طحين، قونية ملتفت حنطة من الطحين، وجابها للمرأة. بس هنا اسأل شلون جابها؟ أجر له عربانة، ها؟ أجر له حمال؟ قال الواحد بروح أبوك تعال شيله؟ لا، خلاها على ظهره أمير المؤمنين، أو جابه وأجر الفقيرة. قال أتزجرين أنت وأنا أعجن، أو تعجنين أنت وأنا أزجر؟ أنا أزجر التنور لو أنت واحد من عندنا، أنت تعجنين أنا أزجر، أو أنت سجرين أنا أعجن. الإمام يقلها، قال لك والله أنا تعبان، الدنيا حارة، شمس حارة، صيف، ما أقدر أوقف على التنور، أنت روح جر التنور وأنا أعجن. قامت تعجن، الإمام علي يشجر التنور. اسمعوا يلي تردون تسوون خير، هذا الخير لو تبني لك 100 مسجد وانت متكبر، ترى ماكو فايدة بمساجدك أبدا. لو تسوي لك معابد، شو تسوي يعني من خيرات وكذا، او انت كذا، لا موعد صادق، كذاب، ما يصير اخواني، لازم تكون واقعي. عرفت يا عزيزي، عندك الفلسيس والدنيا مو شكل، ما تضع الا بالاعلام والما، على كلين، على كل حال الامام وقف على التنور او قام يشجر، مو هاي النار تلهب من التنور تطلع، تلهب، يرسل دموعه على خده. شي يقول ذوق يا ابن أبي طالب، هذا جزاء من نسي الفقراء، ذوق يا ابن أبي طالب، هذا جزاء من نسي الأرامل وليتا، خصوصا إذا أهلك وأرحامك وانت الله معشيك وهم فقراء، مد يدك لهم ساعدهم. هاي المرأة عندها جارة، الجارة تعرف علي، لما انطبت عليها على شغل شافت علي يهجر، التفتت للمرأة قالت لها هذا اللي يهجر لك التنور منه؟ قالت لها رجال خير الله يزوب الخير، وجاب الجرة وجاب الطعام وسولف ثلاثة. قالت لها تعرفين انت من هذا؟ قالت لها لا والله ما أعرف. قالت لها ويحك، هذا أمير المؤمنين، هذا علي بن أبي طالب، هذا أبو الحسن، هذا قال عباب خيبر، هذا ابن عم الرسول زوج البتول. هاي المرأة ارتبكت، قامت وقعت، قامت وقعت ثلاث مرات تجي تعتذر من الإمام، سيدي ما عرفتك اسمح لي. قال لها على رسلك حتى أعرف أن الله غفر لي ورحمني. أنت حقش حقش من تحشين علي، وحقش من تشتميني، وحقش حقش. هذا أمير المؤمنين، هذا علي، هذا إمامنا. وانت تقول إمامي علي غير تأتم به، ها تكتسب من آدميته، من أخلاقه، من تواضعه. ليش أنت من يصير بيدك فرشاه وتتمكن تصير لفرعون لون مرود؟ ها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حال ابن عباس يدور على الإمام ومارك الصفين، شنو نعاله؟ قلت لك ليف وخصاف ما النخل، ووجه طبع عليه لقاه يقصف ابن عليه. قال له يا أبو حسين هذا وقته، هذا كلام متعلق أنا خليت بس أذكر لكم. قال له يا أبو حسين هذا وقتها يعني ساق وقت نحال هذا وقت خلص هذا بس غير. الإمام ابتسم قال له شو القصة؟ قال له جايين فلان وفلان. قال له شوف احنا ندعو إلى الله، اللي يحب الله يجي يعني، والما لا علاقة بالله ودعته ذاك الباب مفتوح مال معاوية منتبذولة يعني لله سبحانه. ولذا هذا الإنسان موضوع التشيع وما التشيع، هذا التشيع على الفطرة. التشيع ولد مع صوت محمد. بس اللي يريدون يصلون إلى مناصب وكذا هذا ما يصلون من هذا الطريق، من طريق التحريف. وسوه بن أمية وبن مروان وكذا ليبعد الناس عن مذهبه. أي قضية واضحة وإذا روح على القاضي واضحة والتاريخ هذا بين. على كل حال يا أحبائي ويا أعزائي، ابتسموا بوجه الإمام علي. قال أسألك سؤال يا ابن عباس، سمعوا شباب. قال أسألني مولاي. قال ما قيمة هذا النعل؟ هذا النعل شنو قيمته؟ قال مولاي والله ما إلى قيمة. وصدقوا لو يسوى فلس جاء قال له ابن عباس الفلس، لكن حتى الفلس ما يسوى. قال له والله يا مولاي ما يسوى شيء. قال اعلم يا ابن عباس ان امرتكم هذه عندي اخوان من هذا النعل، لولا ان اقيم حق واتحض باطل. قال لو ما هاي والله ما اجي على الهادي ولا اصلا، بس على حساب إقامة الحق ودحض الباطل وردع الجاهل وموعظة الضال. أنا على حساب هاي ترى جاي لله سبحانه وتعالى، وإلا أني أقعد وأتعبد ما شكل. لأن هاي الإمرأة، هاي الزعامة، هاي الشيخة، هاي الرئاسة، هاي يعني قيمة الناس. يجي في اليوم من الأيام يا أبويا. على كل حال هذا علي شو يقول؟ سمعوا يا شباب عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التارك لكم، وإن لم تحبوا تركها. قال عباد الله قاعد أشكال، بس الحكي ويا عباد الله ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. علي ويا من يحكي ويا ذولا، هذا عنوانهم. وين عنوانهم؟ بالقرآن. أساءكم يا زان تجي توزن روحك كم كيلو؟ 70 60 65 80 100، أكو بعضهم 120 مثلا يعني. سر حبيب بالميزان، أكو مو ميزان مال أبدان. كذلك أكو ميزان مال أرواح مال تدين، وزن به وين توزنا؟ هاي سورة الفرقان. اسمع شو يقول الله، من هم عباد الرحمن؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مو على كلي وين لحم تقتل لك اثنين نزلة ما تستحوا، مو عيب على شوربة على مدري شنو. كم طفل هسه مفجوع، كم مرة تترمل وطفل يتتم والأب كذا مو شكل، وانت رايح شارد والحكومة تلاحقك، وبعدين الواسطة والمحامي ومدري ايش شبعان ضيم وهذل. ها ليش يا ابويا ليش يا عم؟ وين العقل؟ ها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مو تروح مخلص الليل سهرات ليالي حمراء، يو تشرب مخدرات، يو تلعب قمار، لو رايح تعارض أعراض الناس على ما أدري وين بالحدائق العامة وكذا وهالخربطة هذه. شو سر البلاء هذا؟ ديروا بالكم، توبوا إلى الله. خوش ليلة بها الإنسان يتوجه إلى الله ويتوب إلى الله وينزع ما في نفسه ويقول يا الله، اي والله يا أبويا. ديروا بالكم يا أعزائي يا أحباب. أنا مرة ابني طالع من صلبي من أصير يصير عنده شيء أتأثر عليه لأن أولادي، وحق هذا منبر الحسين أنتم مثل أولادي أعزاء وأحباء. أتكدر أتأذى من أشوف واحد منكم مريض أو متأذي أو ما عنده مصرف أو مشكلة عنده. أنا هو يجوني ناس يريد يشتغل ما حد يشغله، يريد كذا عمل ماكو، يريد فأني أتوجه إلى الله وأقسم عليه بالحسين أن يهيئ له. والله السنة يجوني هو يبشروني، قسم متوظفين، قسم الزوجين، قسم صايرتهم أولاد، كل بركات الحسين. وأنا أطلب من الله بحق الحسين، أي واحد منكم في حاجة إن شاء الله من هذه الليلة بتوقيع صاحب الزمان تقضى حوائجه. هذا الكلام أنا ما أقول اعتباط، إحنا هذا يقيننا. لو عندنا هاي العقيدة بويا اسمع أنت، لو عندك هاي العقيدة يولا روح شد لك زنار وشوف لك معبد كنيسة وقعد بيها عليه من قشمر الواد. صلوا على محمد وآل محمد. الله، من هم عباد الرحمن؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين لا يدعون، آخر آيات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ولا يزنون، إجا شاب للنبي قال له محمد سيدي دينك نعم الدين ولطيف وأنا أحب أدخل بي، بس لو تسمح لي من قضية تخليها إلي تفتح لي بابها. قال له شنو؟ قال له أنا شاب وعندي شرة وأحب النساء وكذا وأزني ومن القبيل. قال له تريد يعني أفتح لك باب أنطيك يعني باب أنك تزني الظل؟ قال له نعم. النبي تدري صدره واسع وها وشكل ابتسم وبشا، قال شو الدنة له؟ الدنة قام يرجف، قال لا تخاف تعال الدنة. قال له أسألك سؤال. قال له نعم. قال له عندك أخت؟ قال لي. قال له عندك بتعم؟ قال لي. قال له عندك خالة بتخال؟ مو شكل. عندك يعني من أرحامك ذكر له خالات وعمات وبنات وبنات العم وأخواته وكذا وأمه وزوجته، عندك زوجة؟ قال لي عندي. قال لي أترغب أن يزنى بهؤلاء؟ قال لا يا رسول الله، خذت الغيرة. قال لي إذا فعلت هذا يفعل هذا بهن، اتق الله، دين تدان، كلما تفعل تجازى. مو وشبيه الشيء منجذب إليه. وأخذ النبي عضة قال لسيدي مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لأقبل شهادتك بشرط التوبة. قال وإني من التائبين. صلى الله عليه وسلم. إنسان ينتبه القضايا مو شكل. فعلى كل حال ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مر موسى بن جعفر على دار بشر الحافي. بشر هذا رجال يسمونه بشر من أهل بغداد تاجر صاحب أموال. هاي كل قعداته ويا أبناء الملوك العباسيين وكذا أفت شخصية وعنده غطرسة وكذا. أو هذا خمير الإمام الكاظم الصبح مر على داره شاف الجارية الخادمة مالته جايبة زجاج وما زجاج وقشور المزة جايبتها وذبها بالشارع الزبالة. الإمام شافها سألها قال هاي الدار المن؟ سمعوا شباب هاي الدار المن؟ قالت له دار بشر. قال له هنا الإمام الكاظم قال هذا بشر حر أم عبد؟ هذا بشر حر لو عبد. هو إجب بالها يعني هذا من العبيد اللي يشتغلون بالبيوت وكذا لو يعني شيخ وهالشكل. قالت له هذا قال لها هذا بشر حر أم عبد؟ قالت له لا حر. قال لها صدقتي لو كان عبدا لاستحى من مولاه. لو كان عبدا مفهوم الكلام هذا؟ لو كان عبدا لاستحى من مولاه. هذه شوية تأخرت من الباب ويا الإمام وكذا. لما ردت هو ينتظر قال اشتأخرت شنو صاير؟ قالت والله أنا سمعت حكاية عجيبة غريبة فد واحد هي صفاته هي شكله هي كذا كذا والشكل يقول لي وقلت له وقال لي هذا حر أم عبد بشر؟ قلت له لا حر. قال صدقتي لو كان عبدا لاستحى من مولاه. أنت إلك مولى يجب أن تستحي منه. قالوا شنو صفاته هذا؟ قالت له كذا كذا هيك أعين أسمر جميل لطيف نور. قال هذا مولاي باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. أو طلع ما لحق البشن عالة خاف الإمام يبعد عليه. طلع حافي سموه بشن الحافي لحق الإمام وتاب على إيده بالشارع مو شكل وصار من الخيرين. لما صار من الخيرين وتابع الإمام بشر الحافي تدري السؤال الله يبدل سيئاتهم حسنات. يقول لك إذا يجي بشر الحافي يشتري لحاجة مثل يشتري خيار ما عجب الخيار تلمس هاي الخيارة لا مو هاي مو هاي المو هاي اللي ذبها ماكو تقع عليها الأيدي يشترونها بأغلى الأثمان تبركا بها لأن وقعت يدها عليها يد بشر الحافي. هكذا الله يرفع مستوى الإنسان الخير المؤمن التائب. ويكفيك ذل يكفيك ذل لما نسوي الذنب تأنيب نفسك هذا كافي. خلي الناس ما تدري ما تعلم لكن تأنيب نفسك الله هاي هنا القيمومة في داخلك. الحكم القاضي الذي يفصل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هاي النفس هي هاي الناس تقول لك لا هاي تقول لك إيه شوف هي مسكينة أبدا هي مستعد تقول لك لا لا لا سواك تقول لك إيه هاي صح وهكذا. لكن الصح درهم والإيه آلاف دير بالك هذا الإغراء. صلوا على محمد وعلى محمد. والكلام ذو شجون يا أبويا. الله يرعاكم إن شاء الله بمحمد وآل محمد. وهذا الكلام أنا ما كان بقى، لكن قلت لك أنه تسمعت صاير، فما إن شاء الله هذه بعد ما تتكرر وتكون خاتمة السوء. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأوصيكم وأكرر عليكم أبدا لا تقول إحنا آل فلان وإحنا آل عشيرة الف، يا فلان يا فلتان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، عيب. ملتفت وهي مالها قصة وجبال، بس ماكو مجال كل شيء جبالي أذكره لكم أبدا. تدري يا أخو الشجاع وابن الأجواد وابن العشيرة والقوي الإنسان اللي يحمل حلم ويحمل صبر ويحقن دم ويحافظ على الأعراض ويرفع الأذى عن طريق المسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتواضع يتكلم الكلمة الطيبة والحسنة. أخوي بالك حتى المراية من تتنوع لها وتشوف وجهك يقول النبي وعجبك، بالك ياخذك العجب، ترى تجيك لطمة حمة تخلي وجهك مقلوب. من تقعد تشوف المراية قول ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. عرفت؟ اطلب من الله سبحانه إلهي مثل ما. وهكذا يا أعزائي خلينا نكون بمستوى المسؤولية ونتقبل كلام الناصح. وديروا بالكم أخواني، حب الدين وحب العلم وأهل العلم والعلماء، ولا تسبون أحد ولا تسقطون هذا وذاك. على كل حال الكلمة الطيبة، وعلى أن نتعلم من أبي عبد الله الحسين: أنا خارج إلى العراق غير أشير ولا بطير ولا مفسد ولا ظالم، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لأأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أهنا الحسين عليه السلام التفت إلى حامض عنه قال له نور عين أبا الفاضل، يلا توكل. زينب تشوف الحسين يهيئ بالضعن، زينب واجفة ويرجف بدنها، زينب واجفة ويرجف بدنها، وشافت للسفر والمضغن، صاحت بتعلي وجه الضغن وين خويا. يقول طلع الضعن، مش الضعن، يقول وإذا نسمع صوت من وراء الضعن، يقول الصيح طفلة صغيرة: أبا وأنا عندما أودعتموني. صاحت يا أبو يا أخذوني، أخذوني. صاحت يا أبو يا أخذوني، أخذوني. حسين وياكم اخذون بويا وحيدة وهم علي اي اي لا تخلون، فقدكم يا اهل العلة جمال. اي والله ركبا وركبا يا اولن علي اي لا تذبرنا، انت ريض الضعن يا الماشي ينعن، اشفوني خلا وادعنكم يا هلا، بشدة وكل السمع لدمع الشاد. الحسين لما سمع صوته نزل أبو عبد الله سلام الله عليه استقبلها وامها إلى صدره قبلها قال بني نور عيني فاطمة ارجعي إلى الدار إذا بلغنا العراق ولدنا المراد أرسل إليك عمك العباس أو أخاك علي الأكبر تأتين مع من يأتيك منهما بالعز والجلالة. تقول لي يا أبوي أنا ما أعصي لك أمر، أولا أنت أبوي سيدي وإمامي وأنا خادمتك ما أعصي لك أمر، لكن يا أبوي راح حرب وما أقعد بالدار وتظل عيني على الطريق مو تقطعون بي وتبطون علي. تقول لأبوي يا أبوي أنا لقعد على درب الأضعوف، والله يا أبوي أنا لقعد على درب الأضعوف. يا شباب فما تعبتوا؟ اي والله انا لقعد على درب الضغول وناشد لي الحون ويجون. بويا يا حسين بيا لا تقطعون دربكم بعيد وخاف تبطون. من يشيلون يقومون بالحرمة يوصون، والله يا أبويا يقومون بالحرمة يوصون. يا حسين من تنور العيون وفراقك علي ما ظنيه. يا عمي الإمام الحسين قال لها ارجعي، قالت له ما أعصي لك أمر يا أبويا. اتفضل يا أبويا روح. قال شلون أروح وأنت واقفة؟ قالت له شدري مني توكلوا على الله أنا أرجع. قال لها ما أمشي إلا ترحيل إلا ترجعين أنت. قالت والله يا أبويا حسين ما أرد، والله ما أرد ما أرد لما عجاج الضغن يبعد، والله يا أبويا حسين ما أرد. إيه شباب أريدكم هاونا ويا العليلة، الله يشافي كل عليل بيكم بحق عليلة الحسين. اي والله يا ابو يا حسين ما رد لما عجاج الضعان يبعد صوتك. الله بشكل وآخر رجعت العليلة، رجعت العليلة وطبت دار الحسين وصار عليها الليل. قامت تدور بالدار وتشوف مهود الرضعان، تشوف مهود الرضعان وشافت مهد عبد الله مقلوب يقول قعدت يمه وحنت وخاطبت الدار. صاحت ولا لي ولا لي مشوا عني أهل لاليك ولا إيه؟ والله وزمان من عقب علي ولا علي يا ابوي ايه ابني يلا والله ولا علي انا للزم مهد عبد الله ولولو بلشن يرد خلتهم علي، والله بلشن يرد خلتهم علي. ايه وياي وياي تقعد للعزاء وتودي لابوها رسالة تقول لي يا ابوي من عادة الغياب لو غربوا عن دار الاحباب يودون لابد قطعة كتاب، والله يا ابوي من عادة الغياب. الله يطيب الحناجر هاي والله يشافيكم من كل علة، بارك الله بكم. والله يا ابوي من عادة الغياب لا غربوا عن دار الأحباب. أنا مو أريد تساعدوني وأريد كذا ومحتاج صوت ونتكم وكذا، بس أريد الأجر والثواب لكم بالتوفيق، وأذنكم كلكم تصيرون جاسم كلكم تقرون، مو بس أنا كلكم أهل التعزية. أذقل لي يا أبوي من عادة الغياب لو غربوا عن دار الأحباب. إيه إيه فاق يا بويا لا غربوا عن دائر الأحباب يودون لابد قطعتك دا. والله يا بويا ولا يخلون الدمع سجى بصوابك يا بويا، والله أصواب يا بويا، وانا قلب على خوتي ذاب وين يا بويا. عفيه يا بويا صوابك يا بويا، والله صواب على خوت ذاب ونعاب انعاب، انا ظليت الوجو ولازم الباب، والله كل شي يجي حسين طلاب طلاب بويا، وانا تحير ايت برد الجواب يا ابوي. يا ابويا والقاصدك يا حسين ما خاب، والله يا روض يا روض يا روض يا روض الوفا يا روض الوفد بسنين نصاب. تقل ابويا نجوى غدا نجوى غدا انا جوى والشي الضعنهم شي الضعنهم ويحملون، وانا اتفكر لهم والله يحملون يحملون، وانا اتفكر لهم والله جن جن غريبة وما منهم، وظل ما أحشوا مجدر محلهم. وبقية العليلة هاي تنتظر الأخبار عن أبيها وما جاها طارش، عاد ودت الرسالة ولدكم وياي انتم تصيرون أهل هاي. الله صاحت يا راكب اللي فاق سباقة الريح، خذ العمام ولبو يا حسين قرطان. والله احدي فيها ويا العليله هذه. يا راكب اللي فوق سباقة الريح، خذ العمام ولبو يا حسين قرطان، وقل للعليلة فاطمة تقوم والطين، أبو فراق الهلا ويا الجيد والرام، وقل للو فاطمة جسم صحيح، مدياركم تبقى يا طيبين لا باب، ايه اخذ الكتاب وارمح بيه ترميح، ترميح الحر ضامر بالخير والشر حساس، او قل لابو يا حسين تفصيل الما ترحمها له ما ترحمها يا أمنا، ايه والله قل لابو يا حسين قل لابو يا حسين تفصيح الما ترحمها له ما ترحم الناس، عبر النواويس والصيح كلكم صيحوا وياها، عبر النواويس والصيح وين المذارب النشام وين عباس، بعد بعد عبر النواويس والصيح عشان صيح، وين المذارب النشامة وين عباس، العليل الوالح من كتبة كتاب خوياي مو تعبانين كلكم وياي، اختصر الكلام لو اقرا يا الله انتبهوا لي بعد، العليل الوالها من كتبة كتاب اجت من دارها ووقفت على الباب، اجت ولالها من التعب طاقه تشوف تروح شاقه وترد ساقه، اولا هذا الاعراق بظهر ناقه مشرفا للسفر بردان الاثيايا، صاحت يا العراب الله عوينك ريض من شده بيني وبينك، عسى غرايش دل يا حد معينك، أريد عرايك أريد عرايك إيش عندك من أحسان، قالت ليا بلد يا رايك بسرعة نياك، يقلها طالب الكوفة من العراق تقل من العلي لعل تفرايك، اخذ لي هالرسالة وياك لحظة، يا الحر يقل همين شنتي انا عيوني جرت والقلب كسرتي، الرسالة شيلها وياك قلتي من منو المنو يا أم الأحباب، تقل لنا بت الرسالة يعرفوني يعرفوني أبو يحسي الوال ضيعوني، أنا بيت الرسالة يعرفوني أبو يحسين الولي يضيعوا ساروا للعراق وفارقوني وخبر بحالت وطيل كتار بكى وقايل على رأسك ونشيله وخبر بحالك وعنك احجيله اقل بداركم ظلت عليله تقول الوعد وين الوعد يا ضياء اخذ مكتوب خاين هدارها وقطعت بيتها وقطعت قفرها اي والله وصل كوفة نصل كوفة ولقى الصايح بكل باب نشد شنو الصاير قالوا معركة في كربلاء ويا الحسين غربناك تتغريب ومغير نخاها وحي بيها الهمة السير تزف كل أربعة زفت الطير شبه ربد النعام ويجدح تراب وصل جيمعنا والجيش الشافع داير كربلاء قطع المسافة وصل كربلاء وجد بحر من البشر بجمع من الأرض سد الفروج فغطى النجود وغيطانها وطى الوحش إذ لم يجد محربا ولازمت الطير أركانها وحفت بمن حيث يلقى الجمهور يثني بماضيه وحدانها الله حفت بالحسين هاي آلاف بس وين الحسين يا جهة يمين شمال وين البحر هذا بالبشر هاي لو زين وين صاير يقول حاير هو سمع ندى حسين وسمع صوته يحشم صحبته وينده بخوته لقاه وحيد والكترين ماته الكل منهم من هاشم والاصحاب من بعيد يسمع صوت الحسين وغربته ووحدته وقلة ناصره عجيب هذا العرب سوى هاي الشجاعة وذول الأبطال العبدون الطريق وإلا واحد هو شكل يعني شو أقول لك شلون يقدر يقول له تمنينك هناك عيون وكذا وطرق ملزومة وتفتيش تمنين ما داك بال أبدا تبين هاي حقيقة إخواني كلش مضبوط أنت امش في طريق الله الله تعالى يطبق الآية إليك وجعلنا من بين أيديهم سدا خلفهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون أبدا هذا شيء مضبوط ومصدر على كل حال بس هاي شجاعة كن وياها شجاعة ترى الله ما يحب الجبان أبدا يحب الشجاعة المؤمن الشجاع على كل حال ريال ناقته ولا السير ثقل وتحير بالرسالة شلون توصل تنخه تعرف هاي النخوة أنا أخو فلانة أو أخو فلان أو يتنخب عشير تقومه قال فلان تنخى وفرع وضر القوم وقبال على حسين وبكى والطائل كتاب يقول منين المرسول مرسول يقول منين المرسول مرسول يقول له ابن العليل الفا الوالد تقول وياي بالله ويا العليل هالكلمات واسألكم الدعاء يقول له منين هالمرسول مرسول ايه بارك الله بكم. يقل منين هالمرسول مرسول، يقل من العليل الفال والدي تقول اي ابويا اي يا ابويا انا وحيد بقيت بخالي نزول، اخذ وياك من الوالد اعتاد، اجا وهموم على حسين حاله، نده يا زين ابويا سكنه تعال. والله الدنيا هموم على حسين حالا حالا، اجا ودموع من العين سالا، نده يا زينب ويا سكنه تعالا، اجانا كتاب يحزن فوق المصاب، والله اجاني يتنادى هل من سمعان لا امصاب اللي جرى يا حسين شفنا يا خويا، كتاب عندك ما عرفنا من منها جاي هذا يا ابن الاطياب. وقف وقف محموم فلطية المكتوب، لقى سلام من العليل وبيه معتوب، يا ابويا العين بعيدها تسلى القلوب، الوعد منكم يجي طارش يا غيا، سلام ابدت لابو فاضل لعمها وعلى اخوتها عدد واولاد عمها وعلى عماتها كل من باسمها وعلى باجي العشيره كلهم عسى، يقول لك تذكر فاطمة يا حسين يا أبا يا أبا تشم خد الطفل عنن يا أبا، يا أبويا لا صديق ولا قراب من بعدك يجي ويقف على الباب. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، ارفع يديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله اللهم شافي كل مريض وفرق.